الحمد لله كما أعطى وكم واهب وكم كفى عل الأنكام قد نافك ربا. ثم الصلاة على المختار من مضر خير النبي نازكا في الورى حسبا في الورى حسبا. محمد أحمد من طاب عنصره علت مفاخره الأقمار وشهبا يتلو السلام يعم الصحبة كلهم والآل والعترة الأطهار والنجبا أطهار والنجبا. يا صاحبي إن قلبي اليوم مكتئب لما تذكرت من داهر الذي غالب وفاتني من خيار الناس كم رجل ما فرق الذكر طول العمر والكتب العمر والكتب. بكاء ليلاته سجاد خلواته من خوف ملكه يستعذب التعبا له اشتغال بحفظ السر عن داخل ليس النزال إذا ما عارك الرقبا ما عارك الرقبا. تلقاه في الجود كالطائي وأحنافهم في الحلم قد فاق قسان حيث ما خاطبا من آل بيت رسول الله أكثرهم وآل بفضل الأخيار والخطبا أخيار والخطبا. ما قط يشغلهم عن صالح عمل شيء يعوقهم الرمى والقربى كانت تريم بهم تزهو بمفخارها وكاد يغبط من قد حلها الغرباء قد حلها الغرباء. فانظر تراجمهم تعرف تراحمهم واحفظ تزاحمهم في الفعل إذ ندبا واليوم قد عكست أحوالها فغدا أعجازها الرأس والرأس غدا ذنبا رأس غدا ذنبا. قل للمقيمين في أرجائها علنا ضيعتم المال وتكريما ولا دبا يا آل بيت رسول لله ملاكم ترضوا الدنايا وبعد أعطيتم الرتبا أعطيتم الرتبا أنتم ملوك الهدى أنتم أئمته أنتم كواكب من حيث مواكب المصطفى الجد وزهراء أمكم والمرتضى أصلكم وأولاده النقبا أولاده النقبا الله فضلكم الله شرفكم الله عظمكم سبحان من وهب العلم عندكم والناس تتبعكم وقد ضممتم إلى هذا السنى نسبا السنى نسبا يا رب يا ملتجانا سلك تجمعنا على الصواب ليهتز العلا طرفا ونبلغ السول في الأعداء نكبتهم تعم دعوتنا الأعدام والعربا أعدام والعربا ثم الصلاة على المختار سيدنا والآل والصاحب ما وادق السما ساكبا وما سر البرق في الدادي وما سجعت حمائم الأيك أو هبت رياح صبا هبت رياح صبا ضيعتم العلم.